الدرس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا باسل، وما حرم بيعه قبل قبضه.